السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب التعزير وحكم الصائل. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله، أو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. تحت هذا الباب وهذه الأحاديث مجموعة من المسائل والأحكام والفوائد. أولا، المصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من سرد الأحاديث المتعلقة بأبواب الحدود أعقب ذلك بذكر باب التعزير، والسبب في ذلك أن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا كما سأبين بعد قليل، بخلاف الحدود فإنها عقوبات مقدرة شرعا. الأمر الثاني، أن التعزير مفردة من حيث اللغة لها يعني أكثر من مدلول، أكثر من معنى، والمقصود بها هنا التأديب، بمعنى أن التعزير هو التأديب حتى لا يعود العاصي أو الجاني إلى ما كان يقع فيه من هذه الذنوب والمعاصي. أما من حيث الاصطلاح الشرعي، فالتعزير يعرفه الفقهاء بأنها عقوبة غير مقدرة شرعا تجب لحق الله أو لحق آدمي في معصية لا حد فيها ولا كفار. عقوبة غير مقدرة شرعا تجب لحق الله تعالى أو لحق آدمي في معصية لا حد فيها ولا كفار. واضح هذا التعريف بالنسبة للتعزير. والتعزير لا شك بأنه من محاسن الشريعة ومن مقاصدها العظيمة كما لا يخفى عليكم، الحفاظ على الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فتأتي العقوبات لتشكل إطار وحماية لهذه الضروريات الخمس. لماذا؟ لأن الحدود هي 5 أو 4 على ما يذكر العلماء مقدرة من حيث الشارع الحكيم، لكن هناك هناك معاصي وذنوب وجرائم تتجدد بحسب الزمان أو تتنوع بحسب المكان وتتطور أحيانا وتنشأ جرائم كثيرة جدا. هنا أناط الله جل وعلا بولاة الأمور وضع عقوبات تردع أصحاب الجرائم، تردع أصحاب الجرائم. ولذلك ما يسمى الآن بنظام العقوبات الموجود هو باب التعزير، هو باب التعزير في الفقه الإسلامي، بمعنى أن لولي الأمر أن يضع عقوبة تتناسب مع الجريمة، تتناسب مع الجريمة. وهذا أمر يعني يدرك بمقدمات العقول. ولذلك لو ترك الناس وقيل لهم فقط نختصر على الحدود 5 لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة، ولأصبح الناس فوضى، ولتسلط القوي على الضعيف، ولانتشرت الجرائم، لأن طبيعة النفس البشرية فيها سبوعية وتحرص على يعني الاعتداء وأخذ الأموال الآخرين. فهنا أتاحت الشريعة الإسلامية لولي الأمر حاكم السلطان أن يضع عقوبات، هذه العقوبات تتناسب مع هذه الجرائم. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقول مثلا الإمام مالك رحمة الله عليه: التعزير على قدر الجرم، التعزير على قدر الجرم. ويقول أبو ثور رحمه الله تعالى: التعزير على قدر الجناية. وأبو يوسف القاضي يقول: التعزير على قدر عظم الذنب وعلى قدر ما يراه الحاكم من احتمال المضروب. ولهم كلام كثير في هذا الباب. يعني مثلا أضرب لكم مثال، الآن مثلا عندنا ما مسألة الإلكترونيات، لو لم تكن هناك عقوبات على الجرائم الإلكترونية لأصبحت الدنيا فوضى. يعني لو أن الناس يعتقدون بأنه ما في عقوبة على الجرائم الإلكترونية لا حصل من الاضطراب، وحصل من الفرقه، وحصل من الاذيه، وحصل من الضرر الشيء العظيم. ولذلك ولي الامر يضع عقوبات فيما يتعلق بالجرائم الالكترونيه حتى يكون فيها ردع لكل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين، سواء الإيذاء على جهة الفردية أو الجماعية أو جهة الأمن البلد. ولذلك هذه مسألة من أهم المسائل. أنا ضربت مثال معاصر، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. فالمقصود بأن هذا الباب باب عظيم، ولذلك الشريعة منحت ولي الأمر السلطان الحاكم أنه يضع عقوبات تتناسب مع هذه الجرائم، مع هذه الجرائم. بالنسبة لحكم التعزير، محل خلاف عند أهل العلم. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن التعزير واجب. قالوا يجب على ولي الأمر أن يضع عقوبات تعزيرية على قدر الجرائم الموجودة في عصره وزمانه. الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يجب، ولكل وجهة هو موليها، ولكل أدلته. جمهور الفقهاء يذكرون بأن التعزير ما دام أنه جاء منصوصا في مثلا من وطئ جارية امرأته أو وطئ جارية مشتركة بينه وبين آخر يعزر، فإن ما لم يرد فيه النص أيضا يعزر فيه وجوبا، يعزر فيه وجوبا. كذلك استدلوا بفعل الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين، وعلى وجه الخصوص عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وضع عقوبات على جرائم تنوعت بعدما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، حيث أن الفتوحات وكذا ودخل أجناس وتنوعت حياة الناس، واستجد في واقعهم شيء، في واقعهم أمور كثيرة، فاحتاجوا إلى وضع عقوبات تتناسب مع هذه الجرائم. النظر والعقل يدل على هذا، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل. يعني لو قيل للناس افعلوا ما شئتم، ما في إلا 5 حدود فقط، ها؟ ستصبح الأرض رجراجة متكفئة، والناس فوضى، وتصبح ما يمكن أبدا أن يكون الناس على وفاق واجتماع، بل ينفرط حبل الأمن. ولذلك هذه مهمة ولاة الأمور في وضع مثل هذه العقوبات. طبعا الشافعي رحمة الله استدل بمجموعة أحاديث يعني بعمومها تدل على مذهبه، وهي مثل قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت من امرأة من دون أن أطأها، يعني فعل معها لكن لم يجامعها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صليت معنا؟ قال نعم. فتلا عليه قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال علي يا رسول الله خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عام. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأنصار اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزر. وكذلك قصة الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اعدل يا محمد، فقالوا ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قال تركه ولم يعزر. الراجح حقيقة قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، هذا هو الراجح. وبالنسبة لهذه النصوص التي ذكرها الشافعي رحمة الله عليه لها أجوبة، والأجوبة معروفة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تنازل عن حقه في مسألة الذي قال اعدل، وذاك أتاه في المسجد يعني بعدما يعني أتاه في المسجد وقال له أيضا صليت معنا؟ قال لو صليت معنا. فهو لم يرتفع في حد من الحدود. ولذلك سأذكر الفرق بين الحدود وبين التعزيرات. كذلك بالنسبة لما يتعلق بالأنصار، الأنصار لهم سابقة عظيمة في الإسلام، ولذلك الأنصار رضي الله عنهم حسنتهم عظيمة، ولذلك ما يصدر منهم وهو حقيقة لا يسمى معصية أو ذنب، هو الذي حصل منهم يعني هي وجدوا في أنفسهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة. ولذلك من المهم أن نعلم بأن التعزير يخالف الحد في أمور، التعزير يخالف الحد في أمور. أولا أن الحد مقدر، والتعزير غير مقدر، الحد مقدر، عقوبة مقدرة شرعا، والتعزير ماذا قلنا؟ عقوبة غير مقدرة شرعا. الثاني، تذكرون في باب الحدود بأنه قلنا لا تجوز الشفاعة في حد من حدود الله بعدما ترفع للسلطان. التعزير لا، يجوز الشفاعة فيه، يجوز الشفاعة في التعزير. ولذلك إذا ارتكب الشخص جناية ورفعت إلى السلطان أو القاضي، وهذه الجناية دون الحد أو ليس فيها حد حتى لو كانت عظيمة، يجوز الشفاعة فيها. الثالث، أن الناس في مسألة الحدود، الناس أمام الحدود سواء، لا يفرق بين شريف ووضيع ولا بين غني وفقير في الحدود. أما في التعزيرات لا، كما سيأتي معنا، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فالذي له سابقة أو شخص وجيه أو شخص صالح صدر منهم شيء لا يوجب الحد، هذا تقال عثرته. أما إذا ارتكب ما يوجب الحد لا. أمر آخر، أن الحد لابد أن يكون في معصية، الحد لابد أن يكون في معصية، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، حد شرب الخمر. أما التعزير فقد لا يكون في معصية، مثل تأديب الطلاب، الآن مدرس يؤدب طلاب، هذا تعزير، الأب يؤدب أولاده، هذا تعزير. هناك حقيقة يعني فروق كثيرة فيما يتعلق ب يعني التعزير وفيما يتعلق بالحدود. إذن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب التعزير، وهذا الآن الذي عليه العمل ولله الحمد، وهو وضع العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه. هذا الحديث لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود. الحقيقة هذا الحديث محل يعني خلاف عند أهل العلم، اختلفوا ما المقصود في حد من حدود الله. فذهب في المشهور عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن المقصود بالحدود هنا هي التي قدرت عقوباتها شرعا، مثل يعني حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وما دونها أيضا من مسائل الأطراف والجراح كما ذكرنا. فعلى هذا يكون ما عداها من المعاصي هو الذي عقوبته التعزير، عقوبة مرتكبه التعزير، وهو من 10 أصوات فما دون، يعني لا يجوز الزيادة على عشرة أصوات. هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا بأن المراد هنا بالحدود الحقوق، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني في حق من حدود الله، في حق من حقوق الله. ولذلك المقصود به الحقوق، بالحقوق هنا الأوامر والنواهي، وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ولذلك لولي الأمر الحق في أن يزيد على 10 أصوات إذا تعدى هؤلاء العصاة وأهل الإجرام حدود الله أو انتهكوها أو تجاوزوها ولذلك لشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه كلام جميل حول هذا المعنى، يقول: فإن قيل فأين تكون 10 فما دونها إذا كان المراد بالحد الجناية؟ قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه، يعني هذا فيما يتعلق بولي الأمر اللي في البيت الأب، فإنه لا يجوز أن يزيد على 10 أصوات. فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المقصود إلا في حد، يعني في حق من حقوق الله، فيكون طبعا الحديث موجه إلى 10 أصوات فما دون. هذا فيما يتعلق بمسألة الوالد في بيته، أو مثلا المعلم مع طلابه وهكذا. أما فيما يتعلق بولي الأمر فله أن يسن، عفوا، فله أن يضع عقوبات تتناسب مع الجرائم حتى ولو وصلت إلى القتل، فالراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك نجد الآن بعض الدول مثلا عقوبة المهرب للمخدرات مثلا القتل، معروف هذا، يعني الذي يدخل المخدرات إلى البلد حكما لما هذه عقوبة تعزيرية. لماذا؟ لأنهم لأن المخدرات أشد من المفجرات، وهي تجعل الإنسان ميت في صورة حي، تدمر الشباب وتقتل الناس، وهي يعني مفاسدها على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض وعلى المال، يعني تهدم مقاصد الخلق الخمسة. ولما كانت من أخطر أسلحة العدو ناسبت العقوبة، ناسب هذه الجريمة هذه العقوبة. هذا مثال طبعا أضربه لكم. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في بالنسبة ل يعني الحد، ما أكثره وما أقله. باتفاق العلماء على أن الحد، عفوا التعزير أنا أقصد، اختلف العلماء في التعزير في أقله وأكثره. باتفاق العلماء على أن التعزير لا حد لأقله، فقد يبدأ بالكلمة يؤنب ويلام، ويعني يقال له كلمة جارحة، هذه يسمى تعزير، هذا من حيث أقله. طبعا الحنفية خالفوا الجمهور، قال أقل 3 أصوات. الحنفية خالفوا الجمهور قالوا أقل التعزير 3 أصوات. اختلفوا في أكثره على أقوال. القول الراجح هو أنه لا حد لأكثر التعزير، هذا هو القول الراجح، وهذا مفوض طبعا مثل ما ذكرت أن لولي الأمر لأنه أنيط به، فما يراه ولي الأمر مناسب لهذه الجريمة له أن يضع العقوبة. عندنا ذكرت أن القتل هذا أشد شيء، الحبس المؤبد، الحبس مثلا سنوات معينة، أيضا الغرامة المالية. ولذلك يجوز التعزير بالمال في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأشياء كثيرة، هذه كلها تدخل ضمن مسألة التعزير. ولذلك مثلا يعني يقولون مثلا نضرب مثال بالجرائم الإلكترونية، الذي يشهر بآخر مثلا غرامة 10,000 أو 500,000، سجن كذا شهر أو كذا يوم مثلا، وهكذا، هذا تسمى عقوبات تعزيره. وهذا حقيقة هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح على أن التعزير لا حد لأكثره، وإنما مرجعه إلى السلطان. طبعا السلطان يشاور أهل العلم القضاة، فيضعون هذا الأمر ويعني يجعلونه بحيث أن الناس تعلم بأن من فعل هذا الأمر فعقوبته كذا. طبعا هناك قول ثاني بأن التعزير لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد المقدر بها. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا السرقة إذا مثل ما ذكرنا فيها شروط، أن تبلغ النصاب، أن تكون في حرز مثلا، أن يخرجها من حرزها، أن لا يكون في شبهة، أن يكون مكلفا، ذكرناها، أن يكون ملتزما أيضا، الملتزم هو المسلم والذمي. فلو سرق إنسان سرق ها، لكن تخلف شرط من الشروط، ما ينطبق عليه حد القطع، ما ينطبق عليه حد القطع. قالوا فلا يجوز له أن يعزر بالقطع، لا يجوز أن يعزر بالقطع دون النصاب، أو في شبهة مثلا، له فيها شبهة سرق، أو مثلا لم يكن مكلفا، فلولي الأمر أن يعزر. لكن قالوا لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد المقدر بها، فلا يعني مثلا يبلغ بها الحد، لا يبلغ بها الحد. يعني مثلا في القذف، ذكرنا في باب القذف كيف أن القذف هو أن يرمي المكلف شخصا بالزني، يقول يا زاني أو يا لوطي أو يا زاني مثلا، لكن لو شتمه بعبارة لا تدل على يعني تحتمل، فلولي الأمر أن يعزره. لكن قالوا ما يبلغ به الجلد 80، ولا يكون بقية العقوبات تنطبق عليه أو ترتب عليه، مثل الفسق ورد الشهادة. واضح هذا المعنى؟ يعني لو جلده 79 صوت قالوا نعم، لكن جلده 81 أو 81 يقولون لا. هذا القول الثاني، وهذا حقيقة يعني قول حكي عن جمع من أهل العلم، واستدل لذلك بحديث النعمان بن بشير في الرجل الذي رفع إليه وقد وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 جلد وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه قد أحلتها له يعني امرأته فجلده 100 لأن المحصن حكمه الرجم. فلاحظ كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كان هذا متقررا عندهم، وإن كان هذا الحديث طبعا مختلف في إسناده ويضعفه كثير من أهل العلم. في القول الثالث قالوا لا يبلغ التعزير أدنى الحدود. كم أدنى الحدود عندنا؟ 40 أو 80، تعرفون الخلاف اللي ذكرناه وهو حد الخمر، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه 40 ومنهم من ذهب إلى أنه 80. فقالوا لا يبلغ به حد أدنى الحدود، يعني له أن يحكم بالجلد مثلا 39 صوت، هذا على قول من يرى بأن أقل الحدود 40، وقيل بأنه يبلغ به مثلا 79 صوت لأن أقل الحدود 80 في الخمر وفي القذف. القول الآخر الرابع قال بأنه لا يزاد في التعزير على 10 أصوات لحديث أبي بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن هو القول الأول أن لولي الأمر أن يضع عقوبات تتناسب مع هذه الجرائم، تتناسب مع هذه الجرائم. ولذلك حقيقة نظام العقوبات هذا حقيقة من أهم الأمور التي تضبط حياة الناس. تخيل الآن مثلا شخص يأتي فيقطع الإشارة الحمراء، الآن في نظام العقوبات على أن من قطع الإشارة الحمراء في عقوبة مشددة عليه. لماذا؟ لأن هذا سيتسبب في هلاك نفسه وهلاك غيره وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة وإحداث فوضى في الناس وجعل الناس يرتبكون وجعل الناس حينما يخرجون من بيوتهم يخرجون على خوف إن لم توجد هذه العقوبة، إن لم توجد هذه العقوبة. لذلك العقوبة ناسبت المعصية، ناسبت المخالفة، ناسبت المخالفة وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ضربت لكم أنا أمثلة مثلا خاصة ونحن في مع هذه الثورة المعلوماتية والاتصالاتية وهذه التقانات أصبح بعض الناس الآن يستسهل عملية إيذاء الآخرين عن طريق مثلا التشهير بهم، عن طريق شتمهم، عن طريق تزوير مثلا أشياء عليهم كصور أو شيء من هذا القبيل، عن طريق التجسس عليهم مثلا. فيأتي نظام العقوبات، نظام الجرائم الإلكترونية ليسد باب من أبواب الشر. لذلك هذا الباب بارك الله فيكم من أهم الأبواب وهو ينظم حياة الناس، وقد أناطته الشريعة بولي الأمر. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدود الله، إلا يعني في إلا الحدود، إلا في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث تذكرون قبل قليل ذكرت لكم الفرق بين الحدود وبين التعزير، ومن جملة الفروق أن التعزير يجوز الشفاعة فيها، أن التعزير يجوز الشفاعة ويجوز إسقاطها، فلولي الأمر أن يسقطها، وللمشتكي مثل ما يقول المشتكي أو الذي رفع دعوة حتى لو بلغت السلطان، بلغت القاضي، بلغت الحاكم، إذا تنازل سقط، إذا تنازل سقط بخلاف الحد. الحد إذا بلغ السلطان لا يجوز الشفاعة فيه ولا يجوز إسقاطه، ولا يجوز إسقاطه. ولذلك هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام أقيلوا من الإقالة، من الإقالة يعني تجاوزوا ولا تؤاخذوا يعني ذوي الهيئات، لا تؤاخذوا. من هم ذوي الهيئات؟ الهيئة طبعا هي الصورة والشكل، الهيئة هي الصورة والشكل والحال، والمقصود بذوي الهيئات أهل الصلاح وأهل المروءة وأهل الحشمة، الناس المحترمين اللي ما عرف عنهم جرائم ولا عرف عنهم معاصي وذنوب ولا عرف عنهم مثلا تهتك أو شيء. فهذا إذا أخطأ لأن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فقد يصدر منه خطأ يقع في ذنب لكن لا يصل إلى الحد، لا يصل إلى الحد، فهذا تقال زلته وعثرته وخطأه يقال، يعني لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به. لماذا؟ لأن مثل هذا النوع من أشد الأمور عليه العقوبة، ولذلك العقوبة هذه قد يعني تؤذيه، بل تؤذيه وأيضا ربما تتسبب في إيذاء شريحة كبيرة من الناس، سواء ممن حوله أو من يعني بقية البشر. والمعنى بأن هذا مما تدمح زلته وتغفر، يغفر خطأه ولا يؤاخذ به، بخلاف المشهور بالجرائم المتهتك هذا الذي ليس له، ليس عنده حشمة ولا مروءة ويرتكب كبائر الذنوب. أما هذا اللي له هيئة ومروءة وحشمة وصلاح، إذا صدر منه خطأ فإنه لا يؤاخذ به، بشرط أن لا يكون في حد من حدود الله، يعني أن لا يكون قد سرق مثلا، رجل صالح ووجيه وكذا لكن سرق وثبتت عليه السرق شروط السرق، فإن هذا لا يجوز بعدما يرفع للسلطان أن يقال والله أقيل عثرته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المخزومية لما شفع فيها أسامة غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، وقد كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أقاموا. فلذلك إذا ارتكب ما يوجب الحد ورفع إلى السلطان وجب إقامة الحد عليه، ولا يشفع، ولا يشفع فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الحدود. طبعا هذا استدل به العلماء على أن لولي الأمر وللقضاة مثلا أن يتسامحوا مع أصحاب الصلاح والمروءات إذا صدر منهم، يعني لن يشتهروا بالفسق والفجور والوقوع في الأخطاء، لكن شخص صدر منه مرة واحدة مثلا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنصار، أمر بأن تقال عنهم العثرة ويسامحون ولا يؤاخذون. لماذا؟ لأنهم يعني الأنصار امتدحهم الله عز وجل في القرآن، وهم الذين نصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث هو دليل الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الذي ذهب إلى أن التعزير ليس بواجب. تذكرون قبل قليل ذكرت لكم كلام الجمهور وكلام الشافعي، الشافعي انفرد عن الجمهور قال التعزير ليس بواجب، لكن الجمهور يقول لا يجب على ولي الأمر أن يعزر، وهذا من أدلة الشافعي رحمة الله عليه. قال لو أن التعزير لو أن التعزير واجب لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو عن ذوي الهيئات. قال عن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. علي رضي الله عنه يقول ما كنت لأقيم يعني أنفذ الحد إقامة الحد، فأجد في نفسي يعني أحزن وأتأسف وأتألم إذا مات الشخص إلا في حد واحد وهو الخمر. فإذا جلدت شخص مثلا في الخمر فمات يحصل في نفسي شيء، يقول فعلا أجد في نفسي شيء أنني فعلا ارتكبت شيء، ولذلك يقول أديه يعني أدفع ديته من بيت المال، أدفع ديته من بيت المال. طبعا هذا الحديث يشير إلى أن من مات في الحد فلا شيء على الإمام ولا شيء على من أقام الحد، ولذلك كل من أقيم عليه حد الجلد مثلا فمات فيه فإنه لا شيء على، لا ضمان على الإمام ولا ضمان على من يقيم الحد إلا في حالة واحدة، وهي إذا اعتدى، بمعنى أنه مثلا زاد في عدد الجلدات. الآن مثلا حد شرب الخمر إذا قلنا 40 جلده 50 فمات مثلا يضمن. هذا طبعا على خلاف مذهب علي رضي الله عنه وجمع من الصحابة. إذا مثلا القذف حده 80 فجلد 100 فمات إذن يضمن، إذن يضمن، لكن ما دام أنه في حدود الحد فلا يضمن. طبعا بالنسبة للتعزير يعني الذي يتلف التعزير، أهل العلم اختلفوا، أهل العلم اختلفوا. الآن نحن ذكرنا الحدود، من مات في حد من حدود الله في غير طبعا القتل، في حد من حدود الله فإنه لا ضمان إلا في حالة واحدة، الاعتداء. ذكرت لكم مثلا صور الاعتداء الزيادة في عدد الجلدات، مثلا جلده في جو بارد جدا ما يتحمله الإنسان، جلده في جو حار جدا أو وضعه تحت الشمس مثلا، جلده في عصا غليظة جدا تختلف عما ذكره العلماء وصفوا العصا مثلا، هذا لا. أما إذا جلده بشكل طبيعي فإنه لا ضمان. عندنا التعزير، التعزير طبعا مثل ما ذكرنا هي عقوبة غير مقدرة شرعا تجب لحق الله أو لحق آدمي في معصية لا حد فيها ولا كفار. طيب إذا مات تحت التعزير مثلا، الآن مثلا أمر ولي الأمر أن يجلد 100 جلدة أو 200 جلدة مثلا، 200 جلدة فمات، هنا خلاف عند أهل العلم. أهل العلم يذهب إلى أنه يضمنه الإمام ويودى من بيت المال، وهذا مذهب الشافعي، لأن يتفق مع مذهب الشافعي في القول بماذا؟ بأن التعزير غير واجب، التعزير غير واجب. القول الثاني قالوا، وهو الجمهور طبعا، قالوا بأن التالف بالتعزير غير مضمون، لأن التعزير عقوبة، عقوبة أصلا ما شرعت إلا لردع الجنات وأهل العرامات وأهل الذنوب، هؤلاء الذين يتعدى ضررهم على مجموع الأمة، ولذلك قالوا بأنه لا ضمان. وكان عمر رضي الله عنه يوزع الجلد، يقول في يوم الأول يضرب 100 وفي اليوم الثاني 100 وفي اليوم الثالث 100 حتى لا يتلف، ولذلك قالوا لا ضمان. حديث علي الذي بين أيدينا محمول على أمرين. الأمر الأول على أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد لا يرى بأن حد الخمر، بأن الجلد في الخمر حد وإنما تعزير، هذا الذي يظهر. والقول الثاني بأنه احتياط منه رضي الله عنه، احتياط منه رضي الله عنه. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الأربع وصححه الترمذي، وصححه الترمذي. من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية دفاع الإنسان عن ماله كما أنه يدافع عن نفسه، لأن المال معصوم، الأصل في المال العصمة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يترك ماله هكذا يؤخذ أمام عينيه، فالواجب الدفاع عنه طبعا في ترتيب معين عند أهل العلم. طبعا الشهداء ثلاثة، شهداء الدنيا وشهداء الدنيا والآخرة وشهداء الآخرة، شهداء الآخرة. هؤلاء الشهداء سبق أنني يعني ذكرت هذا، وإن شاء الله سنذكره بعد يعني أبواب. المقصود هنا الشهيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا ينطبق على شهيد المعركة من حيث أخذ الأحكام. فشخص مثلا هجمت عليه عصابة أو أريد على ماله فامتنع فقاتل في الدفاع عن ماله فقتل فهو شهيد، ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه، ها هذه كلها تجري عليه الأحكام، لكن سمي شهيد لشرف ما قام به، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذا شهداء أمتي قليل. ثم ذكر يعني أصحاب الابتلاءات لاشتراكهم مع شهيد المعركة في الألم في كذا، ولذلك سماهم النبي عليه الصلاة والسلام شهداء. إذن هذا الحديث دليل على مشروعية أن يدافع الإنسان عن ماله ولو بالمقاتلة، ولو بالمقاتلة. طبعا إذا كان الإنسان يجب عليه أن يدافع عن ماله ولو بالمقاتلة، إذن هناك ما هو أولى من المال وهو الوطن. يجب على الإنسان أن يدافع عن وطنه، والدفاع عن الوطن جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. فالدفاع عن المال إذا كان المقتول فيه شهيد، والقاتل عفوا المعتدي في النار إذا كان صاحب المال إذا قتل فيكون شهيدا، والمعتدي إذا قتل يكون في النار، فكيف بمسألة الوطن؟ الوطن أهم من المال، الوطن أهم من المال، الدفاع عن الوطن وحماية الوطن وحدود الوطن. ذلك أخذ من هذا العلماء هذه الفائدة على أن الدفاع عن الوطن أيضا أهم، الدفاع عن العرض، دافع عن عرضك. ها؟ هذه كلها حقيقة تدخل ضمن هذه القاعدة العامة. طبعا الفقهاء في مسألة المقاتلة لأجل المال، ما هو الأفضل، ترك المال إبقاء للنفس أو إبقاء المال ولو بفوات النفس؟ خلاف بين العلماء. من أهل العلم ذهب إلى أنه يجب عليه أن يدافع عن ماله ولو أدى ذلك إلى قتله، وذكروا دليلهم هذا الحديث، ذكروا هذا الحديث على أنه حجة لهم في هذا الأمر، وذكروا أيضا معاني أخرى، وهو أن لو أن كل شخص تنازل عن ماله لهؤلاء اللصوص أو للمحاربين مثلا المفسدين في الأرض، يقول لا استمرأوا هذا الأمر وانتشر شرهم وفساده. القول الثاني قالوا بأن يختلف الحال باختلاف قدر المال، فإذا كان المال كثيرا فيجب عليه، وأما إذا كان قليلا فبقاء النفس أولى. القول الثالث قالوا بأن النفس مقدمة على المال، النفس مقدمة على المال من حيث الرتبة، ولذلك يدفع عن نفسه بماله، يدفع عن نفسه بماله، هذا قول لبعض الفقهاء، ولذلك قالوا يعني شرع الله عز وجل الجهاد للمحافظة على القلب، القلب المقصود فيه الإيمان الإسلام، وشرع الله جل وعلا للإنسان أن يدافع أو أن يدفع عن نفسه بماله. فالدين مقدم على النفس والنفس مقدمة على المال، هكذا رتب الفقهاء هذه المسألة، وأعتقد بأنه سبق أننا ذكرناها في مجالس سواء في هذا الشرح أو في غير هذا من الشروحات الأخرى. قال عن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. طبعا خباب هذا خباب بن الأرت حليف بن زهرة رضي الله عنه من السابقين الأولين للإسلام رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تكون فتن، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر بأن ستكون فتن، ووقعت هذه الفتن، وقعت حتى في حياة الصحابة رضي الله عنه ثم بعد ذلك، وتستمر الفتن إلى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام بين الداء والدواء، بين الداء والدواء، ستكون فتن هذا داء، والدواء اللي هو المخرج من الفتن. ولذلك جاء في حديث وإن كان منتقد من جهة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن عرفطة يا خالد إنا ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل، للقاتل فافعل. وهذا الحديث مثل ما ذكرت يعني منتقد من جهة الإسناد، فيه علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف. الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا عند البخاري. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء، ذكر الداء وذكر الدواء، وهو الفرار من الفتن. طبعا عندنا ما يقع من فتن على أحوال وليس على حال واحدة. هناك طبعا أتكلم عن الفتن وليس مسألة الجهاد في سبيل الله مع ولاة الأمر وجود راية واضحة، لا ما له علاقة، ذاك سيأتي إن شاء الله لما نشرحه. ولي الأمر إذا استنفر الناس وجب على الناس أن يقفوا مع ولي الأمر وأن يجاهدوا في سبيل الله لوجود راية، ولا راية إلا بإمام. أيضا عندك البغاة، البغاة هم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، يراسلهم الإمام ويرفع الشبهة، إن ارتفعت رجعوا إلى الجماعة وإن لم ترتفع وأبوا إلا القتال. يجب على الناس أن يقفوا مع الإمام في قتال البغاة، هذه مسألة واضحة، هذه مسألة واضحة. المسألة الثالثة الخوارج، يجب على الناس أن يقفوا مع الإمام في قتال الخوارج. الفتن ما هي؟ الفتن العمياء اللي ما يتضح فيها الحق من الباطل ولا الصح من الخطأ، هذا المعنى اللي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. ستكون فتن، الفتن هي الفتن العمياء اللي الإنسان ما يدري من اللي على الحق ومن على الباطل، وهذه تكون داخل يعني داخل دائرة المسلمين. هذه على أحوال، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا ترجح لديه أن هذا محق وهذا مبطل يجب عليه أن يقف مع الحق. ولذلك حملوا وقوف بعض الصحابة مع علي رضي الله عنه ووقوف بعض الصحابة مع معاوية في تلك الفتنة على ما غلب من الاجتهاد. قالوا هو الآن، قالوا ليست فتنة عمياء، لا هي اتضحت معالمها. فاللي وقفوا مع علي قالوا لا الحق مع علي، واللي وقفوا مع معاوية قالوا الحق معهم. ولذلك هذا اعتذار للصحابة الذين اشتركوا فيها. أما إذا لم يكن هناك وضوح مثل أغلب الصحابة قالوا ما اتضحت لنا، مثل سعد بن الوقاص خرج خارج المدينة، ابن عمر، أبو هريرة، جمع من أغلب الصحابة ما شاركوا في هذه الفتن ولذلك سلموا. والمعنى بأنه ما دام أن الأمر غير متضح فعلى الإنسان مثل ما جاءت في الأحاديث أن يلزم داره وأن يكسر سيفه وأن لا يشارك في هذه الفتنة التي تحصل بين المسلمين، فتنة عمياء. أما إذا اتضحت فإنه يجب عليه أن يدافع عن الحق، وهذا الذي يعني ارتضاه كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، من أهل التحقيق، وحصل على يعني مدار التاريخ شيء من هذا، شيء من هذا القبيل. ولذلك لا بد أن نفرق، لأن بعض الناس قد يفهم من هذا أن المقصود مثلا أن يحصل قتال بين طائفتين مسلمتين مثل البغاة. لا، يجب عليك أن تقف مع ولي أمرك ومع الحاكم، هذا أمر، هذا موجود في اتفق عليه العلماء على قتال البغاة. إن راسلهم الإمام ولم يستجيبوا يجب الوقوف مع ولي الأمر، يجب الوقوف مع ولي الأمر في قتال الخوارج، يجب الوقوف مع ولي الأمر في قتال مثلا ومحاربة العصابات وهذه الأشياء التي تضرب البلد. هذه ليست فتنة، انتبهوا، الفتنة هي التباس الأمر بحيث أنه ما يميز الحق من الباطل ولا الصح من الخطأ ولا يعرف معالم الأمور. هذه تحصل داخل جماعة المسلمين، هذا الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجتنب الإنسان هذه الفتنة، وأن يكون حلس بيته، وأن لا يكون عبد الله القاتل وإنما يكون عبد الله المقتول فيما لو إذا أريد على نفسه. وهذا هو، ولذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه له كلمة جميلة يقول: والحق حمل عملي كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد، هذا الذي ذكرته أنا قبل قليل، فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على ذلك، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية، وإذا لم يكن له قدرة على القتال طبعا الأصل أن الإنسان يجتنب الفتن سواء بالقول أو بالفعل، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الحدود، وأيضا باب التعزير وحكم الصائل، لأن لأن المصنف رحمة الله عليه ذكر آخر ما ذكر فيما يتعلق بموضوع الصائم أدخله في الفتنة، يعني أتى بحديث اجتناب الفتن، اجتناب الفتن، ولذلك وأيضا موضوع من صال على مالك، من صال على مالك هل يسمى الصائل، حكم الصائل. عموما هذه بعض المسائل وليس كل المسائل متعلقة بهذا الباب، وأنا طبعا أنصحكم دائما الرجوع إلى شرح زاد المستقنع. في زاد المستقنع طبعا توسعنا بشكل كبير في ذكر المسائل. عموما كل باب من الأبواب اللي نشرحها في بلوغ المرام يعني أنا أنصح إخواني وأخواتي بالرجوع إلى الشرح، موجود ولله الحمد في الموقع، ترجعون إليه، لأن حقيقة أنا أحيانا أترك كثير المسائل لأن هي تعليق بالنسبة لمجالس بلوغ المرام تعليق، ولكن التوسع هو في باب أو في شرح زاد المستقنع. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.